الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الحديث الشاذ وما يأتي بعد ذلك في المنظومة. واليوم هو اليوم 13 من شهر شوال الأبرك عام 37 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال البيقوني رحمه الله تبارك وتعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إلى آخره. الشذوذ هو مخالفة الناس والانفراد عنهم بشيء من الأشياء، فهذا هو الشذوذ في اللغة. يقال شذ فلان عن الناس فحلق رأسه، أو شذ فلان عن الناس فلبس الثياب الفلانية، أو شذ إلى آخره. والملأ يعني الملأ يعني الجمهور. وما يخالف ثقة فيه الملأ يعني يخالف جمهور الناس، يعني يخالف جمهور أهل الحديث. والشاذ عند الأصول، عند مصطلح علماء مصطلح الحديث، علماء هذا الفن، هو الحديث الذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه. كيف؟ بمعنى أن يروي 10 من الثقات العدول الضابطين حديثا معينا بالصفة الفلانية، ثم يأتي راو من الرواة ضبطه خفيف ولكنه لم يصل لدرجة الضعف، معنى أنه راو ثقة، غير أن ثقته هذه لا تصل به إلى درجة أن يتحمل منه التفرد دون الثقات الآخرين. لأن هذا الرجل هو ثقة ولكنه ليس بتلك الثقة الكبرى التي يحتمل منها التفرد. ثم عندما روى جماعة من العلماء من أهل الحديث حديثا معينا بصفة معينة، هو خالفهم في تلك الصفة، فهذا يسمى الشاذ. إذن الشاذ هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى فيما أخرجه عنه الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وروى ذلك من طريق إمام الأئمة ابن خزيمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: ليس الشاذ الذي يروي الثقة ما لا يرويه غيره. يعني يمكن للثقة أن يخالف الثقات الآخرين برواية شيء لم يروه، إلا أنه ثقة يحتمل منه التفرد، أو أن خلافه لم يصل به إلى أن يناقض أولئك الآخرين. قال: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. أن يروي الثقة أن يخالف الجمهور فيما يروونه. ولذلك كان بين الشاذ وزيادة الثقة تشابه. وهنا تختلف أنظار العلماء وتضطرب أقوالهم، ونصل إلى مسائل اجتهادية قد يقول القائل فيها إن الحديث شاذ وهو مردود، وقد يرجح الآخر أنه زيادة الثقة، وزيادة الثقة لا حرج فيها وهي مقبولة. إذن المسألة تخضع إلى نوع من الاجتهاد وإمعان النظر، وقد يختلف اجتهاد العالم الواحد كما يختلف في الفقه، فيرى الحكم الشرعي اليوم جائزا ثم يراه مكروها ثم يراه محرما لقرب الأدلة بعضها من بعض. وقد ضربوا للشاذ أمثلة من ذلك مثال. والحقيقة يا إخواني يعني الملاحظ أن أغلب أمثلة أصحاب مصطلح الحديث متشابهة، والمثال يكون عند ابن الصلاح في مقدمته أو في علوم الحديث له. الحمد لله. ثم ثم يأتي بعد ذلك كل من جاء بعده ويكرر نفس المثال نفس المثال. ولعل ابن الصلاح أيضا أخذه من الخطيب البغدادي، وهكذا دواليك. ونفس الشيء يحدث عند علماء الأصول، أصوليون إذا ذكروا مسألة ضربوا لها مثالا، ما تجد كل الأصوليين من جميع المذاهب يضربون نفس المثال. وقد يكون المثال سبحان الله يعني غير يعني لا يناسب، يعني مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في المضطرب ضربوا له مثالا بحديث قراءة افتتاح، بحديث افتتاح بالبسملة، واعتبروا تلك الأحاديث مضطربة وما إلى ذلك، حتى لأن المحدثين الذين كتبوا في مصطلح الحديث أغلبهم كان شافعيا، فتجد البقية يأخذون نفس المثال مع أنهم مالكيون أو حنبليون أو أحناف أو ما إلى ذلك. والمثال لا ينضبط مع قواعدهم ولا ينضبط عند، يقول هذا مثال نضربه انتهى الأمر، مع أن الأمر يعني يمكن أن يعني يجتهد فيه ويؤتى بأمثلة أخرى كثيرة. وهؤلاء الأئمة أئمة كبار، يعني ليسوا عالة على الناس، لكن سبحان الله يعني هكذا استقر الأمر. فعلى أي حال، المثال الذي ضربوه ها هنا، المثال الذي ضربه المحدثون في للشاذ ما رواه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. وهذا الحديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مرسلا بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، لكن تابع سفيان بن عيينة رحمه الله على وصله، لأن سفيان بن عيينة هو الذي وصله عن ابن عباس، وإلا هو رواه الناس مرسلا. سفيان بن عيينة رواه هذا الحديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وتابع ابن عيينة على روايته عن ابن عباس ابن جريج عبد الملك ابن جريج رحمه الله وغيره. ولذا قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في هذا الحديث إن المحفوظ من رواية ابن عيينة هذا، مع كون حماد بن زيد رحمه الله من أهل العدالة والضبط، لكنه رجح رواية منهم أكثر عددا منه. والحق أن حماد بن زيد على ضبطه وعدالته، لكن لا يمكنه أن يتفرد بشيء دون العدد الكبير من غيره من المحدثين. فلذلك كانت الرواية رواية حماد شاذة، وكانت رواية الباقين محفوظة. يقابل الشاذ المحفوظ ويقابل المنكر المعروف. فهذا الحديث شذوذه في السند وليس في المتن. هذا الحديث شذوذه في السند وليس في المتن. وأما الشذوذ في المتن فأن يروي جماعة حديثا بإسناد صحيح ويتفق الجميع على روايته بلفظ معين، ثم يأتي راو ويزيد زيادة في المتن وليس في السند، لأن هنا أين الزيادة؟ أين الخلاف؟ هو في الوصل أو الإرسال؟ الخلاف ها هنا في الوصل أو الإرسال. وأما في الحديث في المثال الثاني فالخلاف في زيادة لفظة أو حذفها. من ذلك حديث أيام التشريق، أيام أكل وشرب، حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب، فهذا الحديث بجميع طرقه ليس فيه أيام التشريق، ليس فيه ذكر عرفة، يعني أن ليس فيه ذكر يوم عرفة، يوم عرفة وأيام التشريق، لأن يوم عرفة ليس من أيام التشريق، أيام التشريق هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أربعة أيام. أيام التشريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فجاء موسى ابن علي بن رباح، هذا علي بن رباح أبوه كان اسمه علي، كان اسمه عليا، ولكن لكون بني أمية كانوا نواصب وكانوا يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يكرهون اسم علي كرم الله وجهه، وقد يؤذون من سمى ابنه عليا. فجاء هذا الرجل وسمى ابنه بدل أن يسميه عليا سماه عليا بالتصغير. وقد ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان يقول والله لا أجعل من صغر اسمي في حل، ولكن اشتهرت علي بن رباح، وإلا هو كان يكره هذه التسمية، يقول أنا علي بن رباح. وجاء ولده موسى ابن علي بن رباح، فزاد في هذا الحديث عن أبي عن علي بن رباح أبي عن عقبة بن عامر، فزاد كلمة يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب، وهذا لا يحتمل منه، فعد ذلك شاذا، ذكر يوم عرفة شذوذ. ومن ذلك حديث حقيقة لم يذكره هؤلاء أصحاب المصطلح، ولكن ذكر في كتب الفقه أو في الكتب التي تأتي بحديث الأحكام، وذلك في ذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتحية جمع أصابعه وأشار بأصبعه يحركها. فأغلب الرواة يقولون أشار بأصبعه ولم يزيد زيادة يحركها، وزادها بعض الرواة، زاد أحد الرواة، فاختلف المحدثون، فقال بعضهم هذه زيادة شاذة، هذا حال كل يقول أشار بأصبعه وقال هذا يحركها، إذا هذه زيادة شاذة ولا نعول عليها فلا نحرك أصابعنا. وقال آخرون لا، هذا رجل ثقة، وهذه زيادة ثقة وهي لا تعارض حديث الإشارة، فمن أشار بأصبعه لا يقال إذا حركها، إذا لم يذكر الناس تحريكها وذكرها أحد الآخرين إنه قد عارضه أو خالفه فيما ذكر، إنما ذكر زيادة وهو ثقة ولم يذكر الآخرون فهي مقبولة. فمن ها هنا أخذ هؤلاء بتحريك الأصبع عند التشهد، وهذا ممن فرد به أصحابنا أهل المدينة عن غيرهم من المذاهب، ومما يقوي هذا أن يكون من عمل أهل المدينة، فيدل على أن هذه الرواية ليست شاذة حقيقة، بل هي من زيادات الثقات والعمل عليها في المدينة، فدل على أنها سنة من السنن. ولذلك الصواب الله تبارك وتعالى أعلم أن هذه الزيادة ليست شاذة، وأن هذا من السنن المستحبة التي على الإنسان أن يهتم بها عند أصحابنا، هي من المستحبات وليست من السنن، يعني من المستحبات. واضح إخواني؟ فإذا هذا ما يتعلق بالحديث الشاذ. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه النفيس تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، الإمام النواوي رحمه الله قال: لا يعرف عالم خص هذا العلم بالتصنيف، يعني هذا الباب لا يعرف عالم خصه بالتصنيف. إذن لا نعلم فيه كتابا خاصا ذكر فقط الشواذ وما إلى ذلك. والإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي أبو يحيى، أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، نسبة إلى مدينة نوى أو قرية نوى في بلاد حوران جنوب سوريا الآن، عند المناطق المتاخمة للأردن. هذه بلاد تسمى بلاد حوران، وفيها مدن خرج منها أئمة كبار كنوى وإزرع حيث هي بلدة الإمام ابن قيم الجوزية، وبصرى وهي بلدة الإمام ابن كثير رحمه الله، وهي التي ذكرت في السيرة النبوية حيث زارها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو طفل، وقيل إنه قابل راهبا نصرانيا يسمى بحيرة فيها. وفيها مدن كثيرة أخرى، منها مدينة أذرعات التي أضحوا يسمونها اليوم درعة، واسمها الحقيقي أذرعات، وهي المدينة التي هجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع، وهي المدينة التي تعد القصبة الأساسية أو المدينة الأساسية في بلاد حوران من بلاد الشام. الإمام النووي رحمه الله صنف كتابا في مصطلح الحديث سماه التقريب، ولخص فيه مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. فجاء الإمام السيوطي رحمه الله وشرحه في مجلدين، وسماه تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي. رحم الله هؤلاء الأئمة جميعهم. قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسماني تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إذن هذا الفصل هو فصل جديد، وهو في الحديث المقلوب. الحديث المقلوب إما أن يقلب الإسناد أو يقلب المتن. وقلب الإسناد بمعنى أن يقلب الراوي براو آخر، وقلب المتن بمعنى أن يقلب فيه شيئا، يعني ماذا، أن يذكر اليسار بدل اليمين، اليمين بدل اليسار، القعود بدل القيام، القيام بدل القعود، شيئا من هذا يعني. وهذا يحدث عن غفلة وعن نوع من النسيان والسهو وعدم الانتباه، وقد يحدث كثيرا للضعفاء لأنهم لا يحفظون، فعدم حفظهم يجعلهم يقلبون الأسانيد ويقلبون المتون، وإذا كثر هذا وفحش منهم فإنهم يسمون ضعفاء، يعدون ضعفاء ولا يعتمد عليهم في رواياتهم. فالمقلوب لغة هو وضع الشيء على غير وضعه، مأخوذ من القلب، قلبت الشيء أي حولته من وجه إلى وجه آخر. والقلب الذي في الصدر ما سمي قلبا إلا لشدة تقلبه، يتحول من حال إلى حال، تجد نفسك في الصباح نشيطا فرحا جذلان، فإذا جاء المساء تجد نفسك مغموما يائسا أو آيسا. وهكذا حال الإنسان. ولذلك شبهه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بكونه كالقدر الذي يغلي، قدر الذي يغلي الماء يتقلب فيه تقلبا. وفي اصطلاح العلماء مصطلح حديث، القلب أو الحديث المقلوب هو إبدال لفظ بآخر إما في سند الحديث أو في متنه بتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير، وهو إما إبدال راوي ما براوي قسم كما قال، وذلك بأن تبدل راويا براوي آخر. مثلا بدل أن تذكر عبد الله بن دينار تذكر عمرو بن دينار، وهذان رجلان ليسا رجلا واحدا، وهذا ليس هو هذا. وبدل أن تذكر مثلا عبد الله بن عمر تذكر عبيد الله بن عمر، وبدل أن تذكر، وهذا كثير يعني يحدث للناس. فأنت إذا أقلبت الاسمين إلى اسمين ثقتين لا يضر، القلب ها هنا لم يضر الحديث، لكن إذا قلبته إلى راو ضعيف أو ضعيف إلى ثقة هنا تحدث المشكلة. فإنك إذا جعلت الضعيف ثقة قلبت الحقيقة، فالحديث ضعيف وأنت جعلته حديثا صحيحا، والعكس بالعكس. وإذا كثر من المرء وتفاحش غلطه وخلطه بين الأسماء عد الراوي ضعيفا لا يعتمد عليه. وقد ضربوا لذلك مثالا أو أمثلة، مثاله ما رواه حماد النصيبي، والنصيبي بالنسبة إلى مدينة نصيبين، وهي مدينة الآن تقع جنوب تركيا. هذه المدينة هي التي خرج منها الجن الذين لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف، لقي جن نصيبين. هذه مدينة خرج منها هذا حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم لأضيقها. هذا الحديث حقيقة متنه صحيح، متنه صحيح، إنما الإشكال في سنده. ولذلك المشكلة أن حمادا النصيبي جعله من رواية الأعمش، والواقع أنه ليس من رواية الأعمش، بل هو من روايته عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم. فإذن هذا أبدل راويا براو آخر، فبدل أن يجعل الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح جعله من رواية الأعمش. واضح؟ وهناك صور أخرى لهذا القلب، هناك صور أخرى لهذا القلب، من ذلك أن يقلب اسم الراوي نفسه باسم شبيه به، بدل أن يقول روى محمد بن إسماعيل يقول روى إسماعيل بن محمد فقلب الاسم. ومن ذلك أن يقع القلب عمدا في الأسانيد والمتون لامتحان الطالب، وهذا لا يجوز أن يستمر، بل يجب في آخر المجلس أن يبين أنه مجرد امتحان. وضربوا لذلك مثلا القصة التي حدثت للإمام البخاري رحمه الله لما دخل بغداد. تعرفون القصة؟ الإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله لما دخل بغداد شابا حدثا وقد ملأ ذكره الآفاق، وكانت بغداد تعد قبة الإسلام وفيها كبار أئمة الدين وفيها المحدثون الفقهاء والأصوليون وفيها الجميع، فقالوا هذا البخاري امتحنوا ننظر هل هو فقط صاحب دعوة عريضة أم أنه فعلا إمام. فلما وصل البخاري وامتلأ المجلس واستقر بأهله، جهزوا له 10 رجال، فكل سأله 10 أحاديث وقلب إسنادها، فكلما سأله عن حديث قال هذا حديث لا أعرفه. فقال أنصاف العلماء والجهال هذا صاحب دعوة مسكين لا علم له، لم يعرف شيئا، كل الأحاديث التي ذكرت له كعة ولم يعرف شيئا فيها. وقال العلماء الكبار أصحاب الأحلام قالوا هذا عالم جليل فطن. فلما انتهوا من مسألتهم التفت البخاري إليهم وقال أفرغتم؟ قالوا فرغنا. فقال أما الحديث الأول فالصواب فيه الإسناد الأخير، وأما الحديث الثاني فالصواب فيه الإسناد كذا، وأرجع كل حديث لإسناده. قال العلماء لم يكن العجب من حفظه للصواب، إنما العجب من حفظه للخطأ ثم تصويب الخطأ، فهنا أقروا له بالإمامة في العلم وأنه شيخ المحدثين وإمام هذا الفن رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا نوع من حديث، يعني هذا نوع من أنواع قلب الأسانيد أو قلب المتون، والمقصود منه الامتحان، وإلا ففي نهاية المجلس عرف الناس الحقيقة وتبين لهم أن إسناد الصواب هو كذا وأن الحديث هو كذا. وأما قلب المتن إبدال راوي ما براوي قسمه، فأما النوع الثاني وهو وقلب إسناد لمتن قسمه، هذا قلب الإسناد للمتن هو هذا الذي ذكرناه الآن، لكن هنا قلب المتن، وذلك بإبدال سند هذا لمتن هذا كما فعلوا مع البخاري رحمه الله. وهذا لا يجوز إلى الاختبار كما ذكرنا. وأما إذا فعله الإنسان عمدا فهذا من باب الافتراء على الله ومن باب الكذب. والنوع الثاني أن يكون القلب في المتن نفسه، وقد ضربوا لذلك مثالين، مثال مسلم به، مثال مسلم به كم؟ مثال مسلم به، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في 7 الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، والصواب حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، الإنسان ينفق باليمين لا ينفق بالشمال. إذن هذا قال وهذا خفيف، يعني الأمر فيه خفيف ليس من ذلك الشيء يعني. المثال الثاني ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك كما يبرك البعير، أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، ثم قال وليضع يديه قبل ركبتيه. فقال ابن القيم رحمه الله وليضع يديه قبل ركبتيه، قال هذا انقلب على الراوي، والصواب أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. لماذا؟ الله أكبر، لا الله قال لأن البعير إذا أراد أن يبرك ماذا يفعل أولا؟ ينزل الأماميتين ثم الخلفيتين، قال في الحديث يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، إذن قد فعل بركة كما يبرك البعير. إذن انقلبت الرواية على الراوي، وكان ينبغي أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله لم يسلمه له غيره من العلماء، وقالوا له هذا الذي تقوله يا مولانا غير صحيح، الحديث غير مقلوب. لما؟ قالوا لأن ركبة البعير في يديه، ركبة البعير في يديه، وأما الرجلان الخلفيتان فهما مقلوبتان، يعني ليس كالأماميتين. فإذا النهي جاء عن أن ينزل الإنسان خبطا هكذا على ركبتيه، هذا الذي أرادوا أن يقولوا. عموما يعني هذا مثال ثاني ضربته لكم حتى أوضح لكم هذه الصورة، ومعنى ذلك أن الحديث المقلوب أيضا قد يعتريه الاجتهاد، وقد يرى بعض العلماء الحديث مقلوبا ولا يوافقهم ولا يسلم لهم غيرهم ما رأوه مما زعموه مقلوبا. هذا العلم قد صنف فيه الخطيب البغدادي وغيره من العلماء مصنفات، من ذلك ما صنفه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله سماه دفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وصنف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتاب جلاء القلوب في معرفة المقلوب، جلاء القلوب في معرفة المقلوب. فهذا ما يتعلق بالحديث المقلوب، ولعلنا نكتفي بهذا اليوم بهذا القدر اليوم. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.